وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: أحلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسق شاة وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن ذكرنا أن الإحرام إذا تلبس به الإنسان حرم عليه كثير من الأمور التي تباح له في وقت تحلله، فإذا وقع منه شيء من ذلك، أي ارتكب شيئا من الممنوعات، فإن الشارع قد جعل عنده فسحة وفرصة لتصحيح أخطائه، وذلك بالفدية. والفدية تتنوع بحسب نوع ما ارتكبه الإنسان من محظور، فهناك أنواع من المحظورات تشترك في الفدية، وبعضها ينفرد بفدية معينة. فبدأ بالأنواع التي تشترك بفدية معينة، ويخير الإنسان فيها بين عدد من أنواع الفداء. وهذه الأنواع هي لبس المخيط بالنسبة للرجل أي الذكر، وتغطية الرأس بالنسبة أيضا للرجل، والطيب للرجل والمرأة، وتقليم الأظفار، وإزالة الشعر. هذه المحظورات الخمسة يخير من ارتكبها بين 3 أشياء، من ارتكب واحدا منها يخير بين 3 أشياء: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة. فمن قلم أظفاره أو أزال شعره أو تطيب أو غطى رأسه من الرجال أو الذكور عامة رجالا وأطفالا، أو قلم أظفاره، فإنه يخير بين أحد هذه 3 الأمور: يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. هذا إذا ارتكب المحظور لحاجة أو ضرورة. أما إذا ارتكبه تهاونا فإنه لا بد من التوبة، لأن هذا يعتبر معصية ويعتبر فعلا محرما، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه. لكن لو احتاج لإزالة شعره أو تقليم أظفاره أو تغطية رأسه أو مس طيب ولم يجد مندوحة عن ذلك، فإن له أن يعمل هذه الأشياء المحظورة ويصحح هذا النقص الذي حصل في عبادته بالفدية التي ذكرناها وهو أنه يخير فيها بين أمور ثلاثة، التي هي إطعام 6 مساكين، ذبح شاة، صيام 3 أيام، يختار أحدها، أيها اختار فإنه يصح. وأما إذا فعل هذه المحظورات نسيانا أو جهلا فإنه لا شيء عليه، كما لو أن إنسانا غطى رأسه ناسيا، أو إنسان مس طيبا ناسيا، أو إنسان لبس مخيطا ناسيا، فلا شيء عليه. وكذا عاد هذا الموجود، ربنا يديك الصحة وجميع إن شاء الله. استرح ويهدأ الصوت بعد قليل إن شاء الله، بعد قليل يخف تخف الحركة وينتشر الصوت. فإذا أن إنسانا فعل شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإنما الفدية على من فعل ذلك متعمدا، فإن كان محتاجا لفعل هذه الأشياء أو مضطر فيكفيه الفدية ولا إثم عليه، وإن كان لا فعلها متعمدا من دون حاجة فعليه الفدية وعليه التوبة، لأنه فعل معصية، والمعاصي لا بد أن يتوب الإنسان منها. وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه تأدى من آلام في رأسه بسبب القمل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما به من الأذى والألم قال له: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. وهذا هو معنى قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم، أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره أو يخرج بعدله من طعامه، فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا، وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وإن بقي دون مد صام يوما. ويخير بما لا مثل له بين أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام وصيام على ما تقدم. النوع الثاني من الفداء فدية جزاء الصيد، كما مر بنا أن الإنسان إذا كان محرما لا يجوز له صيد البر، وكذلك كل إنسان في الحرم محرما أو غير محرم لا يجوز له أن يصطاد شيئا من صيد البر، سواء كان طيورا كالحمام والعصافير، أو حيوانات كالغزلان والأرانب ونحو ذلك مما يجوز أكل لحمه، فهذا صيد لا يجوز قتله في الحرم ولا في الإحرام. فمن قتل شيئا من ذلك وهو محرم خارج الحرم أو داخل الحرم محرما أو غير محرم فعليه جزاء مثل ما قتل، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل نعامه فعليه بدنة أو بقرة، وإذا قتل حمار وحش فعليه بقرة، وإذا قتل غزالا فعليه عنزا، وإذا قتل حمامة فعليه شاة. أو يقوم هذا الصيد بالقيمة ويشتري بهذه القيمة طعاما يوزعه على الفقراء، أو يصوم عن هذا الطعام عن كل مد من هذا الطعام يوما. فهذه ثلاثة أمور يخير بينها، إما جزاء مثل ما قتل من النعم، أو يقوم النعم بدراهم ويشترى بهذا الدراهم طعاما يتصدق به على المساكين، أو يصوم عن كل مقدار مد من هذا الطعام يوما. فيخير بين هذه الأشياء الثلاثة، مثل ما قتل أو إطعام أو صيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس مع المتمتع. فإن عدمه، أي عدم الهدي أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. بعد هذا ذكر نوعا ثانيا من أنواع الفداء، وهو على الترتيب وليس على التخير، وهو دم التمتع والقران، هدي النسك، الهدي الواجب بسبب كون الإنسان حج متمتعا أو قارنا، فإنه يجب عليه ذبح شاة أو سبع بدنة أو بقرة. فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فهذه على الترتيب وليست على التخيير، فالإنسان إذا كان واجدا للدم أو واجدا لقيمته فإنه يجب عليه أن يشتري شاة ويذبحها، وإذا لم يكن واجدا وعاجزا عن القيمة فإنه حينئذ ينتقل إلى النوع الثاني، وهو الصيام، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: الأيام الثلاثة التي تصام الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، ويجوز صيامها منذ تلبسه بإحرام العمرة فيصومها وهو متلبس بإحرام العمرة أو إحرام الحج، وإن صامها بعد تحلله من العمرة وقبل إحرامه بالحج فإنه يجوز، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يجب عليه أن يصومها أيام التشريق ولا يؤخرها عن ذلك. وإن كانت أيام التشريق لا يجوز صيامها، إلا أنه في هذه الحال يجوز صيامها للضرورة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وإن صام الأيام السبعة بعد انتهائه من أعمال الحج ولو كان في مكة فإنه جائز. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا. قال: إذا أخر صيام الثلاثة الأيام عن أيام منى لم يصمها قبل الحج ولم يصمها أثناء الحج في منى، فإنه حينئذ فات محلها ويصومها قضاء، وعليه دم لتأخير الصيام عن وقته. وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. استدل بقوله تعالى على هذه المسألة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فيصوم الإنسان ثلاثة في الحج وسبعة بعد الحج، وله صومها بعد أيام منها وفراغه من أفعال الحج كما قلنا، ولا يجب التتابع ولا التفريق في الثلاثة، فيجوز للإنسان أن يصومها متتابعة ويصومها متفرقة الثلاثة والسبعة. فلو صام الأيام الثلاثة بعضها في هذه الأيام وبعضها بعد دخول شهر الحجة فلا بأس، وصام الأيام السبعة التي بعد الحج متفرقة كل يوم في شهر فلا بأس بذلك، فلا يلزم التتابع ولا التفريق، بل كل ذلك سائغ وجائز. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على التمتع. النوع الثاني من الذي يجب فيه الترتيب هو الإحصار. إذا أن إنسانا منع من دخول الحج، منع من الحج، أتاه ما يمنعه من الحج ولم يكن اشترط عند إحرامه، فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بنسك، يذبح شاة بنية التحلل ثم يتحلل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما منعه كفار مكة من دخول مكة للعمرة في عام الحديبية، فإنه ذبح نسكه ثم تحلل. أما إذا كان اشترط أن محل حيث حبستني عند إحرامه فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فإذا لم يجد الإنسان شاة يذبحها ولا قيمتها فإنه يصوم 10 أيام ثم يتحلل بعد صيامها. هذا في حق المحصر لقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. ويجب بوطئ في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. النوع الآخر مما يجب به الفدية أيضا وهي على الترتيب الوط في الفرج، فقد مر بنا عن محظورات الإحرام الوط في الفرج، وأنه يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وأنه يجب به بدنه يشتري جملا تم له 5 سنوات يذبحه ويوزعه على المساكين في الحرم، هذا إذا كان قبل التحلل الأول. والتحلل الأول قلنا قبل رمي جمرة العقبة والحلق أو الطواف، فإن كان بعد التحلل الأول فإن عليه شاة إذا كان بعد التحلل الأول. قال: إذا لم يجد بدنة قبل التحلل الأول فإنه يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكذلك إذا لم يجد شاة بعد التحلل الأول فإن عليه صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويجب بوطئ في العمرة شاه، وتقدم حكم المباشرة. ويجب بوطئ في العمرة أيضا شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في وقت إحرامه للعمرة و7 إذا رجع إلى أهله. وكذا حكم المباشرة دون الفرج، فإن الإنسان إذا باشر دون الفرج أو استمنى فأنزل أو قبل فأنزل فإن عليه بدنه، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. قال إذا كانت المرأة مطاوعة لزوجها فإنه يلزمها ما لزمه، لأنه يجب عليها أن تمتنع منه لا تمكنه، لأن فعله معصية ولا يجوز لها أن تطاوعه ما دامت محرمة. فإذا أنها طاوعته لزمها مثله، فعليها بدنة ويفسد حجها وتقضي من العام القادم. والمكرهة لا فدية عليها. أما المرأة المكرهة التي أكرهها زوجها وأجبرها وأرغمها على ذلك فإنه لا فدية عليها، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر فأنزل. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. أما قال ولا شيء على من فكر فأنزل، لأن الإنزال بسبب التفكير يصعب دفعه بخلاف الإنزال بسبب متابعة النظر وتكراره، لأن الإنسان يستطيع أن يتصرف، أما التفكير فإنها خواطر نفسية يصعب دفعها. فلو أن إنسانا أنزل بسبب تفكيره لا بسبب متابعة نظره فلا شيء عليه. قال والدم الواجب لفوات، أي فوات الحج أو ترك واجب من واجبات الحج كدم المتعة، أنه يجب على الإنسان ذبح شاة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أنا حاج أتيت ناويا الحج بالإفراد وقمت بالطواف والسعي، والآن أريد أن أحج بالعمرة التمتع، هل بالإمكان وما هو المطلوب مني فعله؟ نقول نعم بالإمكان ذلك، وهو الأفضل لك أن تحول إحرامك إلى متمتع، فتحلق رأسك بنية التحلل من العمرة، وبهذا تصير متمتعا، تخلع ملابس الإحرام، وفي اليوم الثامن تحرم بالحج، فأنت حينئذ بعد ذلك تصير متمتعا. وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا إذا لم يكونوا قد ساقوا الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. هذا يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما قيمة الفدية العامة والخاصة إذا أردت أن أخرجها صدقة ولمن تعطى، وإذا أردت الصيام بدلا فكم يوما؟ هذا هو ما بيناه الآن، وهو أن الإنسان إذا ارتكب محظورا من المحظورات الخمسة التي قلناها، إذا ارتكب واحدا منها فغطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو قلم 3 أظافر فأكثر أو أخذ 3 شعرات فأكثر، فهو يخير بين 3 أشياء، إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين، كل مسكين يعطيه 1.5 كيلو من الرز أو نحوه من البر ونحو ذلك، أو يصوم 3 أيام. هو مخير بين هذه الأشياء، الذي يختار منها صحيح. هذا يقول هل يجوز ذبح دم التمتع والقران في غير وقته؟ نقول لا يجوز. ما هو وقته؟ نقول وقته من ارتفاع الشمس يوم العيد، من انتهاء وقت صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم 13، أربعة أيام هي وقت ذبح هدي التمتع والقران، ولا يجوز ذبحها قبل ذلك، وكذلك الأضحية لا يجوز ذبحها قبل ذلك، فلا يجوز ذبحها قبل الحج. ومن ذبح قبل ذلك فشاته شات لحم وليست فدية فعليه بدلها. هذا يقول امرأة لها ولد عمره سنة ونصف وهو يأكل ويشرب ويمشي، فهل لها أن تفطمه؟ إذا كان يأكل أكلا يشبعه ويقوم بحاجته وهي عليها مشقة من إرضاعه فأرجو أنه لا بأس. أما إذا لم يكن عليها مشقة أو هو يتضرر بالفطام ولا يأكل ما يشبعه فإن عليها أن ترضعه أو تعطيه من الحليب الصناعي بدلا من إرضاعه منها، لأن اكتمال نمو الإنسان وقوته هي بعامين كما قال تعالى وفصاله في عامين. يقول رجل قام بأداء العمرة في رمضان ويريد أن يقوم بأداء الحج فهل عليه هدي؟ وما الحكم إذا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؟ نقول الإنسان الذي أتى بعمرة في رمضان ولم يأتي بعمرة بعد رمضان، لم يأتي بعمرة في شوال أو القعدة أو أوائل الحجة، فإنه إذا أحرم بالحج فإن حجه مفردا ولا فدية عليه ولا يحتاج للصيام لأنه لا فدية عليه، وإنما هو حج مفردا، والمفرد ليس عليه فدية، إنما الفدية على المتمتع والقارن. هذا يسأل يقول هل قتل الحشرات مثل النمل والقمل والبراغيث ونحو ذلك فيه دم في حالة عدم الإحرام للحج والعمرة؟ نقول لا، ليس فيه شيء، إنما الذي فيه دم هو ما كان صيدا، ما كان مأكول اللحم كالأرانب والغزلان والطيور المأكولة كالحمام والعصافير ونحوها. هذا يقول انه سبق ان حج عن نفسه ويريد ان يحج هذه السنة لابيه المتوفى الذي لم يؤدي الفريضة، فهل يجوز ذلك؟ نقول نعم، وهذا من الامور المتعينة في ماله، في مال المتوفى. اذا ان الانسان لم يؤدي الفريضة وترك مالا فانه قبل قسمة ماله يجب ان يخرج من ماله قسطا من المال يعطى لمن يحج عنه، فإن تبرع بذلك أحد أولاده أو أقاربه أو أصدقائه أو سائر الناس فإن هذا يسقط عنه الفريضة. وكونه يحج عن والده هذا من البر والإحسان والصلة، ومن أبر البر أن الإنسان يحج عن والديه. يقول هل تجوز الخياطة بشعر الخنزير؟ نقول الخنزير نجس، جلده ولحمه وشحمه وعظمه وعصبه كله نجس، لا يجوز الانتفاع منه بشيء، فلا يجوز استعمال شيء منه في الخياطة. بعض العلماء قالوا ان الشعر والظفر والسن أن هذه منفصلة فيجوز استعمالها بالنسبة لي الأشياء النجسة ومنها الخنزير، لكن الأولى هو عدم استعماله. يقول: إذا تكفل شخص بنفقة حج شخص آخر لا تجب عليه نفقته، هل الحج صحيح؟ نقول نعم، الحج صحيح، وذاك الإنسان المتبرع محسن إلى هذا الشخص، وحج المتبرع له صحيح. هذا يقول: هل تجب الزكاة على المال الذي يجمع لشراء شقة للمعيشة؟